أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الطلاب الأحباب، نستأنف دراستنا في الفقه الحنفي بعد هذه العطلة، ولعلكم قد قضيتم عطلة سعيدة بين أهليكم وأحبابكم. نستأنف إن شاء الله تعالى عبر البث المباشر عبر شبكة الإنترنت، وذلك للظروف التي تمر بها البلاد. نسأل الله تعالى أن يقي البلاد والعباد شر الوباء. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى مع فصل في الاستثناء، إذ تكلمنا آخر ما تكلمنا فيه الأيمان في الطلاق، والاستثناء سيأتي فيه مسائل كثيرة. فإن الاستثناء كما يكون بإلا وبغير، فإن الاستثناء المقصود به في الطلاق هو أن يعلق الرجل الطلاق طلاق امرأته على المشيئة، مشيئة الله أو مشيئة من لا تعرف مشيئته، وذلك سيأتي فيه مسائل نقرأها إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى، مؤلف الهداية الإمام المرغناني رضي الله عنه: فصل في الاستثناء. وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا، لم يقع الطلاق. هنا أنت طالق، هذا يفيد تنجيز الطلاق، إن شاء الله يفيد تعليق الطلاق، متصلا أي لم يفصل بين الطلاق والمشيئة. قال لها أنت طالق ووصل بها إن شاء الله، فلم يقل أنت طالق ثم سكت هنيهة ثم قال إن شاء الله. إذن من العبارة أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا لم يقع الطلاق، نفهم منه أنه لو قال لها أنت طالق إن شاء الله وكان قد فصل بين قوله أنت طالق وبين قوله إن شاء الله يقع. فهنا قال لم يقع الطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله تعالى متصلا لا حنث عليه. لماذا؟ قال: ولأنه أتى بصورة الشرط فيكون تعليقا من هذا الوجه، وإنه إعدام، وأنه إعدام قبل الشرط، والشرط لا يعلم هاهنا فيكون إعداما من الأصل. يعني هنا المطلق أتى بصورة الشرط وهو التعليق على المشيئة، وأنه إعدام للشرط يعني لشرط المشيئة قبل وقوعه، يعني فالمفروض أن يقع الطلاق إن لم يتصل به الشرط. طب الشرط المعلق عليه هنا هل هو معلوم أم غير معلوم؟ شرط غير معلوم، لأن المرأة لا يعلم مشيئة الله تعالى. ومثله لو قال أنت طالق مثلا إن شاء جبريل كما سيأتي، أو شاء الشيطان أيضا، لا نعلم مشيئة أي منهما، فإذا فهو بحكم العدم. فكأنه قال لها أنت طالق وعلقه على شيء معدوم لا يعلم، فإنه يكون إعداما للطلاق من الأصل. فقال: وأنه إعدام قبل الشرط، والشرط لا يعلم ها هنا فيكون إعداما من الأصل. ولهذا يشترط أن يكون متصلا به بمنزلة سائر الشروط، ولو سكت يثبت حكم الكلام الأول، فيكون الاستثناء أو ذكر الشرط بعده رجوعا عن الأول. يعني لو قال لها أنت طالق وسكت ثم قال إن شاء الله تعالى، قال في هذه الحالة يثبت حكم الكلام الأول. ما هو الكلام الأول؟ أن تطالق. ما حكمه؟ أي ما أثره؟ وقوع الطلاق أي الفرقة. فيكون الاستثناء أو ذكر الشرط هنا لاغيا. لماذا؟ لأن لو اعتبرناه سنعتبره رجوعا عن الطلاق، والطلاق لا رجوع فيه. هذا إذا ما كان هناك فصل بين الاستثناء والطلاق. أما وقوعه متصلا فإنه أعدم الطلاق لأنه علقه على شرط لا يعلم، فكأنه لم يطلقها من الأصل، والله أعلم. قال وكذا إذا ماتت قبل قوله إن شاء الله تعالى، لأن بالاستثناء خرج الكلام من أن يكون إيجابا، والموت ينافي الموجب دون المبطل، بخلاف ما إذا مات الزوج لأنه لم يتصل الاستثناء. يعني لو أن الزوج قال أنت طالق وفي نيته أن يقول إن شاء الله ومات قبل أن يتلفظ بالاستثناء، فإن الطلاق واقع في هذه الحالة. طيب، قال لأنه لم يتصل به الاستثناء، وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هنا استثناء حقيقي ليس تعليقا على مشيئة الله أو على مشيئة من لا تعلم مشيئته. استخدم لفظ الاستثناء وهو إلا، فقال وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت سنتين، وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا سنتين طلقت واحدة. لماذا هذا؟ بني على أصل لغوي عندنا، وهو أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنية، يعني بعد الاستثناء، يعني بعد الاستثناء. فالكلام لا يكون حاصلا في أسلوب الاستثناء إلا بعد الثنية، أي بعد لفظ الاستثناء، أي بعد ما جاء من لفظ الاستثناء. فلما قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، الكلام الحاصل أنه طلقت سنتان، أو الحكم الحاصل طلقت سنتان. لماذا؟ لأن الأسلوب العربي أسلوب الاستثناء التكلم فيه يكون حاصلا بعد الاستثناء. ثلاثا إلا واحدة يكون كأنه قال طالق سنتين، ثلاثا إلا سنتين يكون معناه طالق واحدة. قال هو الصحيح. هذه مسألة مبنية على مبحث في أصول الفقه كبير، مسألة الخلاف، فإنه يصح الاستثناء ما دام هناك استثناء القليل من الكثير. طيب، فلما قال هنا والأصل أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنية وهو الصحيح، ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه. عند أسلوب الاستثناء مستثنى ومستثنى منه أداة استثناء. المستثنى ما جاء بعد أداة الاستثناء، والمستثنى منه ما جاء قبل أداة الاستثناء. قال إذ لا فرق بين قول القائل لفلان علي درهم وبين قوله عشرة إلا تسعة، فيصح استثناء البعض من الجملة، يعني الجزء من الكل، لأنه يبقى التكلم بالبعض بعده، ولا يصح استثناء الكل من الكل. لماذا؟ يبنى على أن استثناء الكل من الكل يعد رجوعا، ولا رجوع في الطلاق، لا رجوع في الطلاق. فلو قالها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة يقع الطلاق ثلاثة، لأن كلمة إلا ثلاثا استوعبت المستثنى منه كله، فإنه يعد رجوعا ولا رجوع في الطلاق، ولا يصح استثناء. قال ولا يصح استثناء الكل من الكل، لأنه لا يبقى بعده شيء ليصير متكلما به، لأننا كما قلنا بناء على الأصل أن الاستثناء تكلم حاصل بعد الثنية، وبعد الثنية لم يبقى شيء. قال ليصير متكلما به وصارفا لللفظ إليه، وإنما يصح الاستثناء إذا كان موصولا به كما ذكرنا، لا مفصولا يعني كما ذكرنا من قبل. وإذا ثبت هذا ففي الفصل الأول عن المسألة الأولى أن تطالق إلا تطالق ثلاثا إلا سنتين، هذا هو الفصل الأول أي المسألة الأولى، كما نبهتك قبل إنه يطلق الفصل ويراد به المسألة. قال ففي الفصل الأول المستثنى منه سنتان فيقعان، وفي الثاني واحدة فتقع واحدة، ولو قال إلا ثلاثا يقع الثلاث، لأنه استثناء الكل من الكل، فلم يصح الاستثناء والله أعلم. بذلك نكون قد وصلنا إلى أهم المسائل التي يبنى عليها أحكام الاستثناء في الطلاق، لأن لها تفريعات، ولكن مدام فهمت هذه الأصول أن الأصل التكلم في الكلام الحاصل هو الذي يحصل بعد الثنية، أن الاستثناء تكلم بعد بالحاصل بعد الثنية. اثنين، أنه لا بد من أن يكون الاستثناء متصلا لا منفصلا. ثلاثة، أن يكون استثناء البعض من الكل أو الجزء من الكل، أما إذا استثنى الكل من الكل فذلك يعد رجوعا فيقع الطلاق ولم يصح الاستثناء، لأنه لو استثنى الكل من الكل بناء على القاعدة أيضا أنه تكلم بالباقي فلم يبقى هنا شيء، إذن فاجعل في ذهنك هذه القاعدة التي تتمثل في أن التكلم هو الحاصل بعد الثنية واحدة، أن الاستثناء يكون استثناء الجزء من أو البعض من الكل، أنه لا بد في الاستثناء حتى يعمل أن يكون متصلا، إذ لو لم يكن متصلا لكان رجوعا والرجوع لا يصح، والله أعلم. سيتطرق إلى باب جديد من أبواب الطلاق. قال باب طلاق المريض، يعني كل المسائل التي مرت معنا هنا متعلقة بطلاق الصحيح. قال وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فماتت وهي في العدة ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث له. هذا هو الأصل عندنا، الرجل طلق امرأته في مرض موته، وسيأتي ما هو مرض الموت، وهو المرض الذي يعقبه الموت مباشرة، وسيأتي الكلام فيه هل هو الذي يقعده، هل هو الذي يكون الموت به غالبا وهكذا. وليس فقط طلاق المريض، كل ما الحالات التي يكون فيها الرجل في حكم مريض المرض الموت يأخذ الأحكام التي ستأتي في باب الطلاق. فمثل مرض الموت طلاق الرجل مثلا وهو يغرق، وطلاق المرأة أو رضا المرأة بالطلاق أو اختيار المرأة نفسها وهي في حالة الوضع، سيأتي كل هذه المسائل. فقال إذا مات والمرأة لا تزال في العدة ترثه، أما بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها. المرأة إذا أبانها الرجل وهو صحيح فمات بعد إبانتها مباشرة لا ميراث، لأنها قد انقطعت الزوجية بينهما، بخلاف الطلاق الرجعي المرأة ترث الرجل ما دامت في عدتها في الطلاق الرجعي، أما الطلاق البائن فإنها لا ترثه وإن مات بعد تلفظه. أما في الطلاق في مرض الموت المرأة ترث ما دامت في عدتها من هذا الرجل، وذلك تطبيقا يعني لقاعدة أنه يعامل بنقيض مقصوده. إذ ما المقصود من أن يطلق الرجل امرأته وهو في مرض الموت المقصود أن يفر من ميراثها. آسف. المقصود أن يطلقها لكي لا ترثه إذا مات، فيعاقب بنقيض مقصوده في هذه الحالة. ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يمكن أيضا أن نطبقها على مثل هذه المسألة. هذا الكلام عندنا. وقال الشافعي رحمه الله: لا ترث في الوجهين، يعني إن مات في العدة أو إن مات بعد انقضاء العدة لا ميراث لها. لماذا؟ قال: لأن الزوجية قد بطلت بهذا العارض، أي بسبب الطلاق البائن. قال: لأن الزوجية قد بطلت بهذا العارض وهي السبب، ولهذا لا يرثها إذا ماتت. ولنا أن الزوجية سبب إرثها في مرض موته، والزوج قصد إبطاله، يعني قصد إبطال السبب الذي يتعلق به ميراثها، والزوج قصد إبطاله فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضرر عنها وقد أمكن، لأن النكاح في العدة يبقى في حق بعض الآثار، فجاز أن يبقى في حق إرثها بخلاف ما بعد الانقضاء لأنه لا إمكان. إذن هنا نحن نرد على الشافعي رحمه الله تعالى، نقول له إن الزوجية سبب من أسباب الإرث. ستعلم أن الإرث له أسباب، منها الزوجية ومنها القرابة ومنها الولاء. طيب، فهنا الزوج قصد إبطال هذا السبب، ومن قصد إبطال سبب لحكم لأمر شرعي يعاقب بأن يؤاخذ بنقيض مقصوده. فهو استعجل أن يحرم المرأة من الميراث، فنحن نمد ميراثها إلى انتهاء عدتها ما دامت في العدة ترث. لماذا؟ لبقاء السبب حكما، لأن المرأة في العدة الزوجية قائمة حكما في بعض الأحكام، مثل لها النفقة إذا جاءت بولد يثبت نسبه، لا تخرج من البيت. إذن فيجوز أن نجعل ذلك أيضا في حق الإرث سببا متصلا. قال: بخلاف ما بعد الانقضاء لأنه لا إمكان، يعني إذا مات الرجل بعد انقضاء العدة لا سبيل إلى أن نقول ترث المرأة منه. لماذا؟ لأنه لا إمكان لذلك، فالزوجية منتهية حقيقة ومنتهية حكما. قال: والزوجية في هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنها، فتبطل في حقه خصوصا إذا رضي به. يعني إذا كانت الزوجة أيضا، إذا كان الزوج مريضا مرض الموت، فإنه لا يرثها أيضا إذا ماتت. لأننا قلنا هي ترثه رعاية لمصلحتها، لأنه أراد إبطال السبب، ولكن لا يراعى مصلحته هو، لأنه هو الذي ضيعها بطلاقها. قال: وإن طلقها ثلاثا بأمرها. هنا المرأة تعاقب بنقيض مقصودها. قال: وإن طلقها ثلاثا بأمرها، أو قال لها اختاري فاختارت نفسها، أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة، لم ترثه لأنها رضيت بإبطال حقها. يعني المرأة أمرت زوجها، قالت طلقني ثلاثا، أو قال لها اختاري، واختاري من ألفاظ الطلاق بالكناية، والطلاق الكنائي يقع به الطلاق بائنا، أو قال لها اختاري فاختارت نفسها، أو اختلعت منه، والخلع طلقة بائنة وهي في العدة لم ترثه لأنها رضيت بإبطال حقها والتأخير لحقها، يعني هي رضيت بإبطال حقها استعجلت هذا الأمر، والتأخير كان لحقها هي ولكن أبطلته فلا يراعى هذا الحق بالنسبة لها. قالت قال وإن قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح، المرأة المطلقة رجعيا لا تزال زوجة، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح فلم تكن بسؤالها أي الطلق الرجعية راضية ببطلان حقها، ولكن هو الذي استعجل إبطال الحق بأن طلقها ثلاثا، لا يقال بأمرها، أمرته بطلاق رجعي لا يزيل النكاح فلا يزال النكاح قائما في حقها عندما طلقها ثلاثا عقوبة له بنقيض مقصوده. قال وإن قال لها في مرض موته كنت طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك، ومن الميراث عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز إقراره ووصيته. هذه المسألة الذي أقر في مرض موته وقال لزوجته كنت طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته، قالت نعم أصدقك في ذلك، فالمفروض أنه لا ميراث لها في هذه الحالة أيضا. ولكن الذي جد في هذه المسألة هو أن الرجل بعد أن أقرت أو بعد أن صدقت إقراره، بعدما أقرت الزوجة بذلك أضاف كلاما جديدا هو الذي جعل الخلاف بين الإمام وصاحبيه. ما هذا الكلام؟ هذا الكلام هو أن هذا الرجل أقر لها بدين فقال لها أنت لك دين علي كذا، أو أوصى لها بوصية، فيكون الإقرار بالدين في هذه الحالة إقرار لأجنبية، أو الوصية تكون وصية لأجنبية، إذ لو كانت زوجة لا تصح الوصية لها إلا بموافقة الورثة، وكذلك الإقرار بالدين للوارث لا يكون إلا بتصديق الورثة. هذا ترتب على هذا الكلام الخلاف بين الإمام وصاحبه. فقال أبو حنيفة لها الأقل من ذلك ومن الميراث، يعني لو أقر لها بمئة وميراثها تسعون فلها التسعون، إذا كان إذا كانت الوصية بمئة وخمسين والميراث مئة فلها مئة، إذا كانت الوصية بمئة والميراث مئة وخمسون صار لها مئة فقط. هذا معنى كلام الإمام لها الأقل من الوصية أو الإقرار ومن الميراث. طب الإمام أبو يوسف ومحمد قال يجوز إقراره ووصيته، يعني لا ننظر إلى هذا التفصيل الذي قاله الإمام. قال وإن طلقها ثلاثا في مرضه بأمرها ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث في قولهم جميعا إلا على قول زفر رحمه الله. هذه المسألة تختلف عن المسألة التي قبلها. المسألة التي قبلها أنه قال أقر لأنه طلقها في صحته وصدقته في مرض موته، أما هنا طلقها ثلاثا في مرضه بأمرها، قالت له طلقني ثلاثا ثم أقر لها بالدين أو أوصى لها بوصية. باتفاق أئمتنا الثلاثة قالوا لها الأقل من ذلك، لها الأقل من ذلك، يعني الأقل من الميراث ومن الوصية يكون لها في هذه الحالة. قال إلا على قول زفر رحمه الله، فإن لها جميع ما أوصى به وما أوصى وما أقر به، لأن الميراث لما بطل بسؤالها زال المانع من صحة الإقرار والوصية. الإمام زفر مشى على أصل القياس، هو طلقها بأمرها، أبانها بأمرها، فزالت الزوجية هنا، فلما أقر لها بالدين أو أوصى لها كانت أجنبية، إزال سبب المانع من الوصية ومن الإقرار بالدين. طيب، ما وجه قول الصاحبين في المسألة الأولى؟ تذكر معي، المسألة الأولى هي إذا قال لها في مرض موته كنت طلقتك في مرض موتي، في طلقتك وأنا صحيح، فصدقته، صدقت إقراره هذا في مرض الموت. هذه المسألة التي أبو حنيفة قال لها الأقل من ذلك، والصاحبان قال لها ما إيه ما أقر به، أو لها ما أقر به من دين أو الوصية. فقال وجه قولهما، يعني الصاحبين في المسألة الأولى، أنهما لما تصادقا على الطلاق وانقضاء العدة صارت أجنبية عنه حتى جاز له أن يتزوج أختها، فانعدمت التهمة. ألا ترى أنه تقبل شهادته لها ويجوز وضع الزكاة فيها؟ هذه كلام الصاحبين. قال تصادق، يعني المرأة صدقت الرجل عندما قال لا كنت طلقتك حال صحتي، فوقع الطلاق فزالت الزوجية وزالت التهمة، إذ أنه يجوز له في هذه الحالة أن يتزوج بأختها وهي صارت أجنبية عنه، فانعدمت التهمة. ولو أنه شهد لها تقبل الشهادة، لأنه سيأتيك في باب الشهادات أو في كتاب الشهادات أنه لا تقبل شهادة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، وهنا عندما تصادق على ذلك صار أجنبيين، فجازت شهادة الرجل لامرأته. كل ذلك يدل على أنه انقطعت الزوجية التي هي سبب الميراث. أرجو أن تكونوا معي فهما. قال ويجوز وضع الزكاة فيها، أيضا هذا إشارة لمسألة درستها قبل ذلك في السنة الأولى، ألا وهي أنه لا تجوز الزكاة على الزوجة ولا زكاة الزوجة على الزوج. قال بخلاف المسألة الثانية. ما المسألة الثانية؟ أنه طلقها ثلاثا في مرضه بأمرها. طيب، قال لأن العدة باقية وهي سبب التهمة، كما قلنا في الأول أنه يعاقب بنقيض مقصوده، وهي سبيل التهمة وهي سبب التهمة، يعني بقاء العدة سبب لاتهام الزوج بأنه يعني يريد لها مصلحة، فر من زواجها بإعلان طلاقها. وقال مواصلة لمن قطع، ولأبي حنيفة في المسألتين أن التهمة قائمة، المسألتين، المسألة الأولى طلقها في مرض موت، في قال لها في مرض موته كنت طلقتك في إيه في حال صحتي وصدقته، المسألة الثانية طلبت طلاقها في مرض موتها ثم أوصى لها بوصية، أبو حنيفة قال في المسألتين لها الأقل مما أقر به أو أوصى ومن الميراث. ما وجه أبي حنيفة في هاتين المسألتين؟ بناها على ما قال أن التهمة قائمة لأن المرأة قد تختار الطلاق، يعني قد يكون في المسألة الأولى صدقته وفي المسألة الثانية طلبته لأنها تريد انتهاء هذا السبب لكي يزيد لها فيما تستحقه منه، يعني يكون ميراثها مثلا 50، فلما صدقته على طلاقها تصادق أو طلبت ذلك منه في مرض موته وأوصى لها أو أقر بالدين كان 100، إذن فتكون هي قد فعلت ذلك معه لكي تربح الأكثر، وفي ذلك إضرار بالورثة. فقال أن التهمة قائمة لأن المرأة قد تختار الطلاق لينفتح باب الإقرار والوصية. تذكر معي دائما أن الإقرار بالدين والوصية لا تجوز لوارث، فهي تريد أن تفر من سبب الميراث هو وهي لكي تزيد، لكي يبرها بمال زائد فوق نصيبها في الميراث، فهنا التهمة. قال والزوجان قد يتواضعان على الإقرار بالفرقة، يتواضعان يعني يتراضيان، هو يقول طلقتك في الصحة وهي تقول نعم حدث. قال فرددناها، قال هنا والزوجان قد يتواضعان على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبرها الزوج بماله زيادة على ميراثها، وهذه التهمة في الزيادة فرددناها، يعني في الزيادة نردها، أما إذا كان قد طلقها أو بأمرها أو تواضع أو أقر أو أقرت أو صدقته في إقراره بأنه طلقها فأوصى لها بمثل ميراثها أو بأقل من ميراثها فلا تهمة في هذه الحالة. قال ولا تهمة في قدر الميراث فصححناه، ولا مواضعة عادة في حق الزكاة والتزوج والشهادة فلا تهمة في حق هذه الأحكام، هذه الأحكام لا تهمة في حق الزكاة والتزوج والشهادة، تلك التي نظر بها الصاحبان عندما قال ألا ترى أنه تجوز شهادته لها وتصير من مصارف الزكاة، وفي هذه الحالة مدام هي صارت من مصارف الزكاة وممن يجوز أن يزكي عليها وأنه يجوز أن يتزوج أختها، فمن باب أولى أنه إذا أوصى أو أقر يكون لها ذلك. أبو حنيفة قال إنما النفي للتهمة وهذه الأشياء لا تهمة فيها. كما قلت لك أنه قال باب طلاق المريض وأدخل فيه مسائل يكون الرجل فيها في حكم المريض مرض الموت. قال ومن كان محصورا أو في صف القتال فطلق امرأته ثلاثا لم ترث. الأول ذكر مسائل لا يعد الرجل فيها مريضا مرض الموت، أو لا يعد الرجل فيها آخذ الحكم مريض المرض الموت إن طلق زوجته. المحصور أي الرجل المحصور في الحصن، حاصره العدو، حاصره العدو، المحصور في الحصن أو في صف القتال، تصاف المتقاتلون فهو في صف مقاتليه والأعداء أمامه، إذا طلق امرأته وهو محاصر أو طلق امرأته وهو في صف القتال ومات أو قتل لا ترثه. لماذا؟ لأننا لم نعتبره فارا، لأن الغالب على ذهن الإنسان وعلى حاله عندما يكون محصورا أنه لا يقتل، لأن الحصن يدفع عنه القتل. كذلك الأمر بالنسبة لمن هو في صف القتال، الغالب عليه أنه سينجو. هذه مسائل لا يأخذ فيها حكم مريض المرض الموت. ثم قال وإن كان، سيذكر هذه الحالات التي تأخذ حكم مريض مرض الموت. قال وإن كان قد بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم ورثت إن مات في ذلك الوجه أو قتلا. يعني هو نادى العدو من يبارز، فخرج هو للمبارزة وهو أمام من يبارزه رأى امرأته فقال لها ما الذي أتي بك، أنت طالق طلقة بائنة أو أنت بائن، أو طلقها طلقة وكانت الثالثة فقتل. ترثه زوجته أم لم ترثه ما دامت في العدة؟ قالوا ترثه في هذه الحالة. لماذا؟ قال لأن الغالب على المبارز أنه سيموت، خلاص تعين القتل له هو وهو، بخلاف من هو في صفوف المقاتلين يقول قد يأتي الموت إلى غيري ولا يأتيني أنا، وكذلك بخلاف المحصور في الحصن لأنه يعني يرى أن الحصن دافع للقتل عنه. أما هنا تواجه فكل واحد من المتبارزين يرى أن الموت أقرب إليه من صاحبه. طيب قال أو قدم ليقتل في قصاص، قدم ليقتص منه، كذلك الأمر هو في طريقه إلى السيف. قال امرأته بائن ترسه لأنه فار، بل الموت في حقه مؤكد أكثر من تأكيده في مريض مرض الموت، أو رجم كذلك الأمر، ورست إن مات في ذلك الوجه. يعني لو أنه قتل بسبب آخر أو مات بسبب آخر وهو متقدم للمبارزة أو وهو ذاهب إلى القصاص، فإن المرأة أيضا ترثه وإن كان مات بسبب غير ذلك ما دام في هذا الوجه. قال وأصله أن ما بينا، وأصله ما بينا أن امرأة الفار ترثه، أو أن امرأة الفار ترث استحسانا. أصله ما بين، ما الأصل؟ هو أنه فر من ميراثها لأنه وقع في نفسه أنه سيموت، والغالب في حاله هذه الموت، فهو فار أيضا من ميراثها كما يفر مريض مرض الموت إذا طلق امرأته. قال وإنما يتعلق، سيبين هنا ما هو مرض الموت، ما المعتبر مرض موت وما المعتبر مرض غير مرض الموت. قال وأصله ما بينا أن امرأة الفار ترث، قال وإنما يتعلق بمرض يخاف منه الهلاك غالبا، كما إذا كان صاحب فراش وهو أن يكون بحال لا يقوم بحوائجه. صاحب الفراش يعني الملازم لفراشه لا يستطيع القيام من فراشه لقضاء حوائجه، فلا يستطيع الذهاب إلى مسجد، لا يستطيع الذهاب لقضاء حاجته، لا يستطيع القيام لوضوء أو لغير ذلك، مرض أعجزه، فإنه في الغالب يكون في هذه الحالة مرض موت. فقال وهو أن يكون بحال لا يقوم بحوائجه كما يعتاده الأصحاء، الإنسان الصحيح يقوم لقضاء حوائجه. قال وقد يثبت حكم الفرار بمعنى، هو في معنى المرض في توجه الهلاك الغالب، وما يكون الغالب منه السلامة لا يثبت به حكم الفرار. لو طبقنا هذا الكلام على المسائل السابقة لوجدنا فعلا المحصور الغالب فيه النجاة، من هو في الصف الغالب فيه النجاة، فلا يكون مريضا مرضا، فلا يكون في حكم مريض مرض الموت، فإن طلق امرأته لا ترثه. أما حالة ما إذا كان خرج للمبارزة أو قدم للقصاص أو للرجم، فإن الغالب الأعم في ذلك هو الهلاك، فإذا طلق أخذ تصرفه هذا تصرف مريض مرض الموت. وبناء على ذلك قالوا كمن انكسرت به السفينة مثلا، وحاليا إذا مثلا الطائرة تقع به في المحيط، كل ذلك الغالب فيه إيش؟ الهلاك. فإذا طلق امرأته في هذه الحالة فإنها ترثه. طيب قال وما يكون الغالب منه السلامة لا يثبت به حكم الفرار، فالمحصور والذي في صف القتال الغالب منه السلامة لأن الحصن لدفع بأس العدو، وكذا المنعة فلا يثبت به حكم الفرار. يعني المنعة يعني الذي يكون في صفوف مقاتليه، الإنسان في صف المقاتلين معه يرى فيهم منعة، لو أقدم أحد من العدو لقتله فإنهم يدافعون عنه، فالغالب فيه السلامة فلا يأخذ حكم الفار. قال: والذي بارز أو قدم ليقتل الغالب منه الأهلاك فيتحقق به الفرار، ولهذا أخوات تخرج على هذا الحرف. كما قلت لك، من هو في السفينة وتلاطمت الأمواج وخلاص الكل قد أيقن بالهلاك، فطلق امرأته، هذا فار من الايه، من الميراث. من تعلق بخشبة في وسط الأمواج المتلاطمة فطلق امرأته كذلك. من هو في الطائرة وخلاص علم أنهم سيسقطون، فواحد يقول كيف ذلك، ما لو سقط سيموت هو وزوجته، كيف نعلم أنه كذا؟ بسيطة، يعني تعلم أنه لو كان يكلمها مثلا عبر لاسلكي أو غيره فعلم ذلك فطلقها. كل ذلك أمر هو غلب فيه الهلاك، فيكون إذا طلق فارا من ميراثها في هذه الحالة. قال: وقوله إذا مات في ذلك الوجه أو قتل دليل على أنه التي مرت معنا، وقلت لك أنه يموت في هذا الوجه بسبب مرض الموت أو بسبب الحالة التي هو فيها أو بسبب غيره. قال: وقوله إذا مات في ذلك الوجه أو قتل دليل على أنه لا فرق بين إذا مات بذلك السبب أو بسبب آخر، كصاحب الفراش بسبب المرض إذا قتل. هو صاحب فراش خلاص مرض موت، ففر من ميراثها بأن طلقها. طيب، فجاء أحد وقتله، فأيضا ترث منه المرأة في هذه الحالة ما دام قد جاءه القتل وهو مريض مرض الموت. قال: وإذا قال مسألة جديدة، إذا قال الرجل لامرأته وهو صحيح إذا جاء رأس الشهر، أو دخلت الدار، أو إذا صلى فلان الظهر، أو إذا دخل فلان الدار، فأنت طالق. هذه الأشياء علق طلاقها على شيء، سننظر. علق طلاقها في مرض الموت ووقع الشرط في مرض الموت، فما الحكم؟ هذه مسألة. علق الطلاق في حال الصحة وتحقق الشرط في حال المرض مرض الموت، فما الحكم؟ هذه سيذكرها واحدة واحدة. قال: لو قال وإذا قال لامرأته وهو صحيح حال الصحة، إذا جاء رأس الشهر، أو دخلت الدار، أو إذا صلى فلان الظهر، أو إذا دخل فلان الدار، فأنت طالق. فكانت هذه الأشياء والزوج مريض، يعني مرض الايه، مرض الموت. قال: لم ترث هذه الاشياء والزوج مريض، لم ترث ما دام علق طلاقها وهو مريض، فانها لا، فاذا وقعت هذه الاشياء في المرض وهو كان حال التعليق صحيحا لم ترث. طب وان كان القول في المرض، يعني ان كان علق طلاقها في المرض ووقع الشرط في المرض ورثت. لماذا؟ لأن الواقع بعد الشرط كالمنجز، فهو علق في المرض ونجز ذلك ووقع الشرط في المرض، فكان كالمنجز طلاقها في حال مرضه، فإنه يكون فارا في هذه الحالة من ميراثها، فيكون لها الميراث. قال: إلا في قوله إذا دخلت الدار. لماذا إلا في قولها إذا دخلت الدار؟ وسيأتي لها تفصيل، لأنه علقه بفعل قد تستغني عنه هي، إن دخلت الدار فأنت طالق، فإذا دخلت فإنها تطلق ولا ميراث لها، لأن هي التي حرمت نفسها في هذه الحالة. نرى ذلك. قال: وهذا على وجوه، يعني هذا سيفصل فيه وجوها. قال يعني المسألة كلها من الأصل على اختلاف صورها، إما أن يعلق الطلاق بمجيء الوقت أو بفعل الأجنبي أو بفعل نفسه أو بفعل المرأة، يبقى المعلق عليه إما أنه بسبب يضاف إليه أو إلى أجنبي أو إلى وقت أو إلى المرأة. قال وكل وجه على وجهين، إما إن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كلاهما في المرض، وأما الوجهان الأولان وهو إما ما إن كان التعليق بمجيء الوقت بأن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو بفعل الأجنبي بأن قال إذا دخل فلان الدار أو صلى فلان الظهر، فإن كان التعليق والشرط في المرض فلها الميراث، لأن كما قلت لك ما دام وقع الشرط في وقع التعليق في المرض ووقع الشرط في المرض ووقوع ما يتحقق بعد الشرط كالمنجز، فكأنه نجز طلاقها في حال المرض، ففي هذه الحالة يكون لها الميراث. فيبقى يكون هنا دخل كان التعليق وهو مريض ووقع الشرط وهو مريض لها الميراث، لأنه يعتبر قد نجز طلاقها في مرضه. قال لأن القصد إلى الفرار قد تحقق منه بمباشرة التعليق في حال تعلق حقها بماله. هذه الصورة الأولى، إن كان التعليق في الصحة كان صحيحا والشرط في المرض لم ترث في هذه الحالة، يبقى علق على شرط وهو صحيح ولكن الشرط تحقق وهو في حال مرضه، فإنه لا يكون فارا من ميراثها في هذه الحالة لأنه لم يمرض نفسه. قال وقال زفر ترث لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز، وهذا عين القياس كما ذكرناه قبل أن الواقع بعد الشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز، المعلق بالشرط عند وجود الشرط يصير كالمنجز. طيب قال فكان إيقاعا في المرض ولنا، أي كيف نرد على زفر، أن التعليق السابق وهو في حال الصحة يصير تطليقا عند الشرط حكما، أي من حيث الأثر لا قصدا، فهو لم يقصد أن يطلقها في مرضه، ولا ظلم إلا عن قصد. هل هو كان يعلم أن الشرط سيتحقق حال مرضه؟ لا يعلم ذلك، فلا يكون ظالما في هذه الحالة، فلا يرد تصرفه. طيب فالتطليق يكون التعليق يصير تطليقا عند الشرط حكما، يعني من حيث تعلق الأثر، لا قصدا، أي لم يقصد أن يفر من طلاقها من ميراثها. قال وأما الوجه الثالث وهو ما إذا علقه بفعل نفسه، يعني قال لها إن فعلت أنا كذا، إن كلمت فلانا، إن ضربت فلانا، إن اشتريت كذا، يبقى علق الطلاق بفعله، إن فعلت كذا فأنت بائن. فسواء كان التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كان في المرض والفعل مما له منه بد أو لا بد له منه، فيصير فارا لوجود قصد الإبطال، لأن مدام أضافه إلى فعل نفسه فإنه يكون قد قصد إبطال حقها في هذه الحالة. يعني مثلا لو قال لها إن أكلت فأنت طالق، إن صليت فأنت طالق، كل ذلك أضافه إلى نفسه، فإنها ترثه إذا فعل ذلك أيضا في مرض موته. طيب قال فيصير فارا لوجود قصد الإبطال، إما بالتعليق أو بمباشرة الشرط في المرض، يعني علقه على شرط يتعلق به وفعل هذا الشرط في مرضه. قال وإن لم يكن له من فعل الشرط بد فلا بد من التعليق ألف بد فيرد تصرفه دفعا للضرر عنها. يبقى هنا لو علقه بشيء يستطيع أن يستغني عنه فإنه في هذه الحالة عليه أن يطلق، إذا طلقها فإنه يرد تصرفه هذا أي ترس. يعني مثلا إذا قال إذا لبست هذا الثوب فأنت طالق، هذا فعل له منه بد، يعني يستطيع أن لا يلبس هذا الثوب، فإذا لبسه فإنه في هذه الحالة ترسه المرأة لأنه يعتبر فارا من ميراثها بقصده. قال وأما الوجه الرابع وهو ما إذا علقها بفعلها، علقه بفعلها يعني لم يعلقه بفعله هو، علقه بفعلها هي. قال إن كان التعليق والشرط في المرض، فإن كان التعليق والشرط في المرض والفعل مما لها منه بد ككلام زيد ونحوه لم ترث. يعني وهو مريض قال لها يا فلانة إن كلمت فلانا فأنت بائن، وهو في مرض الموت، فهي كلمت فلانا هذا إن كلمت زيدا فأنت بائن في حال مرضه، فكلمت زيدا في حال برضو مرضه مرض الموت تطلق، ولكن هل ترس أم لا؟ قالوا لا ترس، لأن فعلها هذا لها منه بد، يعني تستطيع أن تستغني عنه، تستطيع أن لا تكلم زيدا هذا. قال وإن كان الفعل لا بد لها منه كأكل الطعام وصلاة الظهر، يعني صلاة الظهر أو أي صلاة من الصلوات يعني، وكلام الأبوين ترس لأنها مضطرة في المباشرة لأن لما لها في الامتناع من خوف الهلاك في الدنيا أو في العقبة، ولا رضاء مع الاضطرار. وأما إطاي، يبقى هنا إذا وقع التعليق والشرط في مرض الموت وفعلها هذا لا بد لها منه، قال لها إن صليت إن صمت إن كلمت أبويك كل ذلك لا بد لها من أن تصوم وتصلي، ولا بد لها من أن تكلم أبويها. قال لها إن أكلت أو شربت الماء فأنت بائن، هل تهلك نفسها؟ فشربت، فإنه في هذه الحالة ترث منه إذا مات، لأنه فار من ميراثها بأنه علق الطلاق على حالة لا بد أن تقع. لماذا؟ لأنها لا بد لها من الشرب، لأن إن لم تشرب تهلك. وفي كلام الأبوين إن لم تكلمهما هلكت في الآخرة. هذا إذا كان التعليق والشرط في حالة المرض. طيب ما الحكم إذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض؟ قال إن كان الفعل مما لها منه بد فلا إشكال أنه لا ميراث لها. يعني قال لها إن كلمت فلانا جارنا فأنت بائن، هذا التعليق كان صحيحا، فكلمت فلانا وهو في مرض الموت فإنه لا ميراث لها لأنها تستطيع ألا تكلم فلانا. قال فلا إشكال أنه لا ميراث لها، وإن كان لا بد لها منه فكذلك الجواب عند محمد رحمه الله تعالى. يعني إذا كان لها إذا كان هذا الفعل مما لا بد منه، يعني كأن علقه على أكلها أو شربها أو كلام أبويها، فمحمد قال أيضا لا ميراث لها، نظرا إلى أن التعليق كان في الصحة ولم يكن في المرض. قال وهو قول زفر، لأنه لم يوجد من الزوج صنع بعدما تعلق حقها بماله. يبقى اتفق محمد وزفر في هذه المسألة أنه إذا كان التعليق في الصحة والوقوع في المرض لم يفرق بينما إذا كان لها منه بد أو لا بد لها منه، بأنه لا ميراث لها في الحالتين. أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله ترث، لأن الزوج ألجأها إلى المباشرة فينتقل الفعل إليه كأنها آلة. نعم، لأنه إذا علقه على فعل لا بد لها منه فإنها يكون علقه على أمر لا تستطيع المرأة أن تستغني عنه، فصارت في يده كالآلة التي يتحكم فيها هو، فإنها في هذه الحالة ترس. قال كأنها الآلة له كما في الإكراه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونلتقي إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.